سنتكلم الليلة بعون الله تبارك وتعالى عن بعض الأخطاء التي تقع من المصلين في الوضوء، يعني أخطاء المصلين في الوضوء. من أعظم الأخطاء في الوضوء عدم معرفة كيفية الوضوء. أعظم خطأ من أخطاء الوضوء ألا يعرف المسلم كيف يتوضأ. كثير من الناس يتوضأ فهو لا يحسن الوضوء، لا يعرف مثلا أنه ينبغي عليه أن ينوي ابتداء بقلبه ولا يتلفظ بلسانه بالوضوء، ثم يقول بسم الله ويغسل الكفين ثلاثا ويخلل الأصابع ويتمضمض ويستنشق بكف واحد ويغسل وجهه ثلاث مرات أو مرتين أو مرة واحدة إن كان لا يحتاج، ويغسل ذراعه الأيمن ثم الأيسر، ويمسح رأسه مرة واحدة، ويمسح ظاهر أذنيه لإبهامه، ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أو هذه طريقة الوضوء الصحيحة. من الأخطاء أحيانا بعض الناس يتوضأ لا يستر عورته، لا يستر عورته، فيرفع الثياب مثلا إلى فوق الركبة، لا سيما إذا كان ممن يلبسون القميص، فيلبس القميص ويلبس السروال القصير الذي هو دون الركبة، فإذا أراد أن يتوضأ يكشف عن ساقيه حتى تبدو الركبة وما فوقها، أو يظهر شيء من الفخذ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لجرهد: أما علمت أن الفخذ عورة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين السرة والركبة عورة. يقول الإمام الشوكاني: جمهور العلماء على أن الفخذ عورة، والواجب الإمساك عن إظهاره، الواجب الإمساك عن إظهاره. فيعني مسألة الإنسان يظهر فخذه هذه عورة. عشان كده أهل العلم لما تكلموا في كرة القدم قالوا: ومن المفاسد التي اشتملت عليها كرة القدم أن لاعب كرة القدم يلعب وفخذه مكشوف أو جزء من فخذه مكشوف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. فمن العورات التي تظهر عورة الفخذ. كذلك المتوضع إذا أراد أن يصلي ينبغي عليه أن يحافظ على هذه العورة ولا يسترها. طبعا من جملة الأخطاء أيضا في الوضوء التلفظ بالنية عند الوضوء. تلاقي بعض الناس يقول لك: نويت أتوضى صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، والنية محلها القلب، النية محلها القلب. يقول ابن القيم رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالنية لا في رفع الحدث ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا في غيره، إنما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. فينوي الإنسان الوضوء هذه النية التي يحاسب عليه. والمقصود بالنية انعقاد القلب على الفعل، انعقاد القلب على الفعل. فالنية محل القلب، النية محلها القلب. الإنسان يقصد بقلبه الوضوء فهذا هكذا له، خلاص دي نية صحت نيته. فمن البدع أو من الأخطاء أن يتلفظ الإنسان بالنية قبل الإيه؟ الوضوء. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين عدم التسمية قبل الوضوء. يدخل ويقول كل حاجة ويعمل كل حاجة إلا أنه يسمي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الراجح التسمية عند العلماء واجبة. العلماء قالوا بأن التسمية واجبة، ومن تركها عمدا فوضوءه باطل على صحيح من أقوال العلماء. إذا الإنسان يهتم بمسألة إيه؟ التسمية عند الوضوء. طيب بعض الناس هيقول: طبعا يا شيخ إحنا الآن أنا أتوضأ في البيت ثم أجي للمسجد أو أتي إلى المسجد، والبيت عندي ضيق أو الحمام عندي يدوبك كده ما فيش إلا الإيه؟ الحوض في الحمام، أعمل إيه؟ إذا قضيت حاجتك وانتهيت وفرغت أخرج من الحمام ها وتسمي ها في الخارج وتدخل، تدخل بسم الله يعني تقصد به الوضوء وتدخل، خدت بالك؟ وتدخل الى محل الوضوء وتتوضأ. ايضا من الاخطاء ايضا في التسمية ان البعض اذا اراد ان يسمي يقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا، التسمية على الوضوء بسم الله فقط، بس لا في الرحمن الرحيم. اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: توضأ بسم الله بس، الإنسان يجي داخل الوضوء يقول بسم الله. طبعا ليه بنقول بسم الله؟ لأن بسم الله يعني هذه الكلمة كلمة مباركة لها تقدير، لها تقدير. فأنت إذا أردت الوضوء تقول بسم الله، فالتقدير بسم الله أتوضأ. تأكل تقول بسم الله، يبقى التقدير بسم الله أكل. تشرب تقول بسم الله، يبقى التقدير بسم الله أشرب، وهكذا. يبقى تقدير الكلمة، تقدير الكلمة مرتبط بالإيه؟ بالفعل. تقدير الكلمة مرتبط بالفعل. فمن الأخطاء إن البعض يترك التسمية عند الوضوء، أو إذا سمى يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ها؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا من الأخطاء عدم تخليل أصابع اليدين والرجلين عند الوضوء، بيتوضى بيعمل كده وخلاص، ها؟ كده وخلاص. لا، من السنة التخليل، دخل صبعك ما بين صبعك كده، ده التخليل. من السنة أن يخلل بين أصابعه، كما في حديث المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله توضأ بالك أصابع رجليه بخنصره، يعني كان بيدخل صوابع رجله بالإيه؟ بالصبع الصغير كده ما بين صوابع القدمين، خدت بالك؟ فيقول المبارك والحديث دليل على وجوب تخليل أصابع اليدين والرجلين، دليل على وجوب تخليل أصابع الرجلين والرجلين. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خللوا الأصابع الخمس لا يحشوها الله النار، لا يحشوها الله نارا. تخليل الأصابع من بركة تخليل الأصابع، إن الله سبحانه وتعالى يقيها بإيه؟ النار. أيضا من الأخطاء في الوضوء الفصل بين المضمضة والاستنشاق. احنا تعلمنا للأسف في المدارس انك لما تيجي تتوضأ تتمضمض وتستنشق، وتتمضمض تقوم ياخد ثلاث مرات معاك كده بقك وتعمل كده وتتف او تمج الماء، وتستنشق تاخد برضه ثلاث مرات وتحط تستنشق تستنفر او تسحب بمناخيرك وثم تستنفر بعد ذلك. لا، الطريقة دي في المضمضة والاستنشاق خطأ، بل الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق بكف واحد، المضمضة والاستنشاق الاثنين بكف واحد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يملأ كف ماء كده ويعمل كده، ياخد جزء من المية بفمه والاخر بانف كده الاثنين بسرعة كده، ياخد جزء بفمه وجزء بايه؟ بانف. الاثنين مضمضة والاستنشاق مع بعض. يعني الاخطاء انك تفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني تتمضمض وبعدين تستنشق، لا، ده المضمضة والاستنشاق في الوضوء الاثنين بيتموا مع بعض في لحظة واحدة كده، تجمع الماء في كفة تتمضمض وتستنشق، يعني كف واحد بكف المضمضة وكف الايه؟ الاستنشاق. كف واحد بس يكفي المضمضة والايه؟ والاستنشاق. فالفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا من مخالفات الوضوء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أيضا من الأخطاء في الوضوء ان البعض اثناء المضمضه لا يحرك الماء في فمه، يعني يدور كده ياخد الميه ويقوم ايه تهفها على طول، ها، يبزقها على طول. لا، الميه لابد تتحرك فين؟ في الفم. انت اتمضمض مجرد ما دخل الميه الفم تعمل فيها ايه؟ تحركها في الفم، لان المقصود تطهير وتنظيف هذا الايه المكان. فهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاخطاء اخراج الماء من الانف باليد اليمنى، يعني انت اتمضمضت واستنشقت كده ما تعملش كده، انا اسف يعني، ده الايد اليمين ما تعملش كده، ها؟ ليه؟ ان اليمين دي وعدت للطيبات، اليسار وعدت لما فيه اذى، يعني عزكم الله تغسل مكان البول للبراز كله بالايه؟ باليسار بالشمال، واليمين للاكل للشرب للقران للسلام، اليمين يعني الاعمال التي فيها ايه؟ يعني فيها امور مستحسنه. فاليسار هتنزل الماء من مناخيرك بالايه؟ بالشمال. احيانا الامر لا يسلم، انسان يعلق في انف شيء او يعلق في يعني شيء من المخاط او ما شابه، فيستعمل المنديل بالايه؟ بالشمال. صعب انه يستخدم المنديل بالايه؟ باليمين. ليه؟ توضع عليه ابي طالب رضي الله عنه ونثر بيده اليسرى، فعل هذا ثلاث مرات ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده ابن القيم يقول الاستنشاق يكون باليد اليمنى والاستنثار يكون باليسرى، يعني انت بتدخل الميه تدخلها بالايه؟ باليمين، وانت بتطلعها تطلعها بالايه؟ بالشمال. ايضا من اخطاء الوضوء عدم استيعاب غسل الوجه من منبت الشعر الى اسفل الرق. بعض الناس بيغسل طبعا يقوم جاي غسل ايه بيعمل كده وخلاص، يعني زي ما بيقولوا ايه بتص وشه ميه كده وخلاص. لا، لازم انت بتغسل بتجيب الميه تخلي الميه ايه توصل من منبت الشعر الى اسفل ايه؟ اسفل الرق كده، يبقى انت جبت الايه ميه على ايه؟ على وجهك كله. فمن الأخطاء إن الإنسان لا يستوعب وجهه كله. وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة من مثل الدرهم، يعني حاجة كده حتة صغيرة كده، ساعات عندك توضى ما تاخدش بالك حتة ناشفة كده ما جاتش فيها مية. النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد رجله فيها كده، قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال العلماء لابد يستوعب العضو كله، لابد يستوعب العضو ما دام يغسله في الوضوء، لابد ان هو ايه يستعيد. بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعيد الوضوء والصلاه، الامر ان يعيد الوضوء والصلاه. ايضا بهذه المناسبه بعض احيانا ايه بيغسل وشه، بيغسل بيد واحده، يعني يغسل وشه بايه بيد واحده. طبعا غسل الوش بيد واحده بقى وجه بيد واحده ده ما يجعلش الانسان يستوعب الايه الوجه كله، فغسل الوجه يكون بالايه باليدين، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل الاكمل غسل الوجه باليدين. طبعا من السنة ما دام بنتكلم على مسألة غسل الوجه تخليل اللحية، اخواننا اصحاب اللحى وهو بيتوضا لازم يخلي الايه يخلي اللحيه بيعمل بايده كده، خدت بالك ده اسمه ايه تخليل، عملته بالميه كده بالميه اللي فاضله تعمل ايه تعمل كده تخليل اللحية، خدت بالك. وهذا كان يرى الامام مالك رحمه الله ان هذا من يعني مما يجب على المسلم ان يفعله، غسل تخليل الايه تخليل اللحية. فعن انس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فقلل لحيته، يعني ما كانش هيعمل هو كده او ما كفتش من ياخذ كفه معاه كده ايه يخلي البيب ايه اللحيه، خدت بالك. ويعني طبعا اللي لحيته خفيفه يعني في بعض الناس لحيته خفيفه يكفي الماء خلاص لا حرج فانه يكتفي بالماء الذي غسل به الوجه. يقول ابن قدامه رحمه الله يجب غسل مستور سنين اللحيه، راح لحيته طويله يخلل ويغسل ايه يغسل ايه لحيته كده يركب بحيث ان ايه يعني يبلها بالماء. وقال الشيخ العثيمين يستحب تخليل باطن اللحيه الكثيفه، لحيه واحد لحيته ثقيله وكثيفه يستحب ايه تخليلها. ايضا من الاخطاء في الوضوء عدم غسل الكفين مع الذراعين. انت طبعا في اول وضوء بتغسل ايه الكفين صح، وبعدين تتمضمض وتستنشق تغسل وشك بعدين تيجي على الايه على الذراعين، فيجي يغسل دول بقى يغسل الحته دي بس كده ها، لا السنه اللي هو ايه يغسل الذراع ومعاهم الايه يكمل الكفين كمان يعني كده. طبعا السنه ان هو يطيل عن الايه عن الذراع قليلا، يعني ما يجيش على الـ على الـ على الكوع بالظبط كده ويقف، لا يطيل ايه قليلا ها. فان امتي ياتون غرما محجلين من اثار الوضوء، ده لم التحجيل ما يزيد على ايه يزيد قليلا على ايه على العضو الذي يعني وجب عليه غسله في الوضوء. فعدم غسل الكفين من مخالفات الوضوء، وايضا عدم غسل المرافق اللي احنا بنسميه كوع، بعض الناس بيتوضا البتاع ضيقه يوقفها لحد هنا كده ما يجيش على الايه على الكوع، لا ده الكوع ده من الاماكن التي تغسل، من الاماكن التي يجب ان تغسل. فيعني كم ضيق كم لا انت وسع كم بحيث ان انت ايه تعرف تغسل اليكو، او لو فعلا ثيابك ضيقه ومش هتقدر اتوضى في البيت خدت بالك، ويبقى انزل تصلي في المسجد يعني وبعدين يبقى البس ثياب بحيث ان انت ايه لا تتحرج او لا تقع في حرج شرعي. ايضا من الاخطاء مسح الراس بيد واحده، بيتوضى ويجي على مسح الراس ويقوم جاي عامل كده بيد واحده كده، لا مسح الراس بايديك الاثنين. وطريقه مسح الراس يا اخوانا ايديك الاثنين بلتهم ميه هو بتعمل كده يقبل بينا ويدبر كده، يعني يروح وبعدين ايه واحده يقول لي طب ما شعره ممكن يتنحكش، ما هعمل كده وهرجع اعمل كده شعري يتنحكش، لا حرج ان هو يساوي يعني ايه ان هو يساوي شعر راسه بعد ذلك، لا حرج اصلا في ان يساوي شعر راسه كذلك. ايضا من الاخطاء في مساله مسح الراس ان البعض بيمسح بعض الراس، يعني بتوضى ويجي عامل كده وخلاص بعض الراس حته كده وخلاص، لا السنة أن يستوعب الرأس كله، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم، فالسنة مبسلة القرآن. ففي صحيح سنن أبي داود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح رأسه كله. وفي حديث عبد الله بن زيد مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. طبعا هنا بيخلينا برضه نتطرق لخطا ثاني، البعض هو بيتوضا بيقوم جاي ماسح قفاه عنق بيعمل كده، بيتوضا يقوم جاي عامل كده، مسح العنق مش من السنه، مسح العنق ها مش من السنة ولا من الوضوء أصلا. يعني ليس ولم يصح في العنق حديث, لم يصح في العنق في مسح العنق أو غسل العنق حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, إنما هو من أخطاء الإيه, من أخطاء المصلين بالنسبة للإيه أو المتوضئين بالنسبة للصلاة. أيضا مسح الأذنين ثلاثا يغسل, طبعا هو متعلم, إحنا علمونا في المدارس للأسف, إحنا علمونا في المدارس حاجات اتوضى كل عضو ثلاث مرات بس, فأنت تيجي على ودانك تفضل تعمل ودانك تغسل ودانك تغسل وتبل وتغسل, لا الأذنين مرة واحدة بس. نزل لما رؤي نزل لم ينسى أذني إلا مرة واحدة بس في الوضوء, مرة واحدة بس خدت بالك. وسبحان الله لما تتأمل فعل نزل لم فعل الأكمل والأهدى الأصل على صحة الإنسان. الأذن بالذات لما المية كتير تيجي عليها بسبب إيه؟ سبب مشاكل في الأذن, لكن هي مرة واحدة بس, هي مرة واحدة بس. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من جملة الأخطاء عدم الاهتمام بغسل الكعبين, عدم الاهتمام بغسل الكعبين. احنا كلنا لما مؤاخذه بنلبس شباشب, ها, وفي اغلب الاحيان ما بتلبسش شراب, فتفضل ماشي طول النهار تيجي تتوضى تلاقي الجلد ناشف, خدت بالك. فالبعض بيغسل ما بياخدش باله من ايه, من مساله الكعبين دي, ويتوضى وخلاص, وهو كده اتوضى, هو طول ما شايف رجله من قدام مبلوله ميه خلاص كده اتوضى, ما ياخدش باله من ايه, من الكعبين. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاء من الخلف وراى رجل من اصحابه على كعب رجله او في مؤخره قدمه مثل النور على الدرب, فنفس الله قال ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار, ويل للأعقاب من النار. يعني الإنسان يحذر إن هو يكون في جزء من جسمه أو يعني لم يصبه الإيه الماء. طبعا نختم بالإيه أو بخطأين يعني مظهرين ظاهرين. الأول إن بعض الناس بقى هو بيتوضى كده إيه, ها بويس إنه قال له يغسل وشوك اللهم غير وجهي, يغسل يده اليمين اللهم اتني كتابي بيميني, يغسل الشمال يقول لك ايه اللهم لا تؤتيني كتابي بيساري. ها الكلام ده من السنه؟ لا مش من السنه. هو لم يرد في السنه ذكر غير بسم الله والدعاء بعد الايه, بعد الايه, بعد الوضوء, انما الدعاء اثناء الوضوء الكلام ده كلام غير صحيح المره. برضه بيلحق بيها بقى ايه الاخيره, بعد ما تخلص وضوء تلاقي اللي اعجب منك يقول لك ايه زمزم. زمزم ايه يا عم بس, ودي والله حصلت معايا في قلب الحرم, في قلب الحرم وبتوضى وفي قلب زمزم, ليه تحب تقول لي زمزم؟ قلت له اكتر من كده ما هو ده فيها. مره واحده ثانيه كنت في مكه بعمل عمره, فكان زمان لسه فاتحين, فاكر ابويا ما فاتحين تنزل تحت يعني, فانا نزلت تحت كان البير تحت, نزلت اتفرجت وشربت وبتاع, وانا طالع من على السلم كده قابلني ايه راجل كده ومعاه اتنين ستات, والراجل ده شافني من هنا وفضل يبص لي ويحلق فيها جامد قوي وقرب مني, وقال لي كده فجاه عليا يقول لي انت مين يا عم الشيخ؟ قلت له انا من كفر الشيخ. قال لي مدد يا سيد ابراهيم يا تسوقي مدد. قلت له يا راجل اتق الله, ده الكعبه فوق منك حرام عليك يا عم ابراهيم, يا تسوق ايه بس, ده الكعبه قدامك اهي. اخواننا السعوديين اللي كانوا عاملين وقفوا يضحكوا, ايه يا عم انت سم, خدت بالك؟ لا والراجل يعني مش هيقتنع يقتنع بالكلام, لا زرغوطه يا بت, زرغوطه يا بت, وده صعبتنا رقع الزروطة في قلب الحرم, خدت بالك؟ قال يعني ايه يا عم الحاج اللي تفضل يديك واستحقق, انا جيت فرحني. فدي من الاخطاء في الوضوء ان هو يقول لك ايه زمزم بعد الوضوء, ها, وطبعا التاني بيقول له ايه زمزم, يقول له جمع ان شاء الله. لا طبعا السنه ان ما حدش يكلم حد, يعني يلقى عليه السلام يرد عليه السلام لا مانع, انما هو يبقى كدعاء ماثور بعد العباده لا ما ينفعش, ما فيش كلام. وطبعا البعض بقى بيتوضى ومش عايز ينشف, ليه؟ يعتقد ان التنشيف حرام, ويقول لك لا سيب اثار الوضوء عشان لا, هذا لم يرد فيه شيء. نزل لم توضى ويخفف, ونزل لم توضى وترك, فالامر فيه ساعه, اتوضيت وسبتها ما فيش مشكله, اتوضيت ونشفت ما فيش مشكله, لا حرام. سنة توضى ويترك او يتوضى ويغفف لا حرام. ونقف عند هذا الحد, نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا واياكم ما جهلنا ورزقنا اياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, جزاكم الله خيرا, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا من الناس امه واحده فبعث